وتحول موات القلب بعثا ونشورا وكيف لا وقد أتى علينا حين من الدهر لم نكن شيئا مذكورا وخلقنا وصورنا ورزقنا وكان فضله علينا كبيرا أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا فأحيا به الأرض الميتة وأخرج منها حبا ونباتا وفاكهة وزهورا ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه وكان ما تقدم وما تأخر من ذنبه مغفورا قام الليل حتى تورمت قدماه قام الليل حتى تورمت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا أكل ورق الشجر حتى تشققت شفتاه وكان لله محتسبا صبورا حمل سيفه وغزا ماشيا في الفلاه وقد كان العشرة يتعاقبون بصيرا جاهد الشرك والمشركين وما لانت له قناه وقال مقالة الحق وما نطق زورا فاز بالحسنى من آمن وشاهد محياه وكل طائع له بات مأجورا ضل من شذ عن طريقه وعصاه ومن كفر به مات مثبورا حلت البركة وعم الخير ما لمست يداه حلت البركة وعم الخير ما لمست يداه وأصبح القليل من الطعام وفيرا جادت بألبانها من أجله الشياه وأعطته المسمومة من نفسها تحذيرا سبحت لله في كفه الحصى سبحت لله في كفه الحصى ودمر أعداؤه بحنين تدميرا أن جذع النخلة لما تركه وقلاه وكان للأنين والنشيج مريرا فلمسه بيديه الحانيتين واحتواه وبشره بالجنة دون النخيل تبشيرا طابت الأرض التي شهدت من الحبيب مسراه طابت الأرض التي شهدت من الحبيب مسراه ووقره أنبياء الرحمن توقيرا كانت لموسى اليد البيضاء وعصاه وكان يحيى سيدا ومصدقا وحصورا وبإذن الله أعاد عيسى للموتى الحياة ونصيب يوسف من الحسن كان مغفورا وسفينة نوح انحسرت عنها المياه ولهيب النار بالسلام على إبراهيم كان مأمورا ودانت لعظمة سليمان الجباه ودانت لعظمة سليمان الجباه وتسبيح يونس في بطن الحوت مشهورا وضياء الحبيب عم الوجود سناه وضياء الحبيب عم الوجود سناه وضياء الحبيب عم الوجود سناه وضياء الحبيب عم الوجود سناه والدرة العصماء وقفت زمان حيالها مبهورا وعبير أحمد قد فاق الورود شجاك وبمسك الختام أصبح اتباع غيره محظورا وبمسك الختام أصبح اتباع غيره محظورا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن فاز بسنته واهتدى بهداه عدد أنفاس مخلوقاتك شهيقا وزفيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا منزل القرآن على النبي العدنان اهدنا بهداية القرآن اهدنا بهداية القرآن وشرفنا بشرف القرآن وعافنا بعافية القرآن واشفنا بشفاء القرآن وزيننا بزينة القرآن وأسعدنا بسعادة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، ونجنا من النيران بحرمة القرآن، وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن، واجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولأسقامنا دواء، ولأحزاننا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. وارزقنا يا ربنا بكل حرف منه حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل ثمن ثناء، وبكل ربع رفعة، وبكل حزب حسنة، وبكل نصف نعمة، وبكل جزء جزاء. وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل ختمتنا هذه، واجعلها ختمة مباركة طيبة على من قرأها وسمعها وأمن على دعائها، وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. سبحانك أمرتنا بالعفو عمن ظلمنا، وإننا ظلمنا أنفسنا، وأنت أولى بالعفو منا، وأنت أولى بالعفو منا، وأنت أولى بالعفو منا، فاعف عنا يا كريم، وعافنا يا رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. يا من يجود ويسمح، ويعطي ويمنح، ويعفو ويصفح، من انقطع وصلته، ومن عصى سترته، ومن أساء أمهلته، ومن نسي ذكرته، ومن تاب قبلته، ومن عمل قليلا شكرته، يا من كرمه مبذول، يا من كرمه مبذول، وستره مسبول، وستره مسبول، يا من بالجود معروف، الجود معروف وبالبر موصوف اللهم املأ بالإيمان قلوبنا وباليقين صدورنا وبالنور وجوهنا وبالحكمة عقولنا وبالحياء أبداننا واجعل القرآن شعارنا والسنة طريقنا يا من يسمع دبيب النمل على الصفا ويحصي وقع الطير في الهوى ويحصي وقع الطير في الهوى ويعلم ما في القلب والكلى ويعلم ما في القلب والكلى ويعطي العبد على ما نوى سبحانك من تصرف بحولك وقوتك ألمت له الحديث ومن رضي بقضائك رضيت له ما يريد ومن جاء بالحسنة له عشر أو تزيد نسألك الأمن يوم الوعيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الموفين بالعهود الركع السجود الركع السجود إنك يا ربنا رحمن رحيم ودود وإنك سبحانك تفعل ما تريد سبحانك تفعل ما تريد يا خير الماكرين يا خير الماكرين اللهم أمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تنسنا ذكرك واجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا وضعف قوتنا وانقطاع أعمارنا اللهم اجعل نطقنا ذكرا وصمتنا فكرا ونظرنا عبرا ولا تجعلنا ممن أطال الأمل وأساء العمل وأكثر الجدل واجعلنا ممن سمع الحكمة فوعى وسمع القرآن فدنا واتبع الصراط فنجا واتبع الصراط فنجا واتبع الصراط فنجا يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء أسألك عيش السعداء وموت الشهداء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء الصبر على البلاء والفوز يوم اللقاء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء نعوذ بك يا ربنا من عضال الداء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء والسلب بعد العطاء ونعوذ بك من كيد السفهاء اللهم رب السماوات وما أضلل ورب الأراضين وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ذرعين احفظنا من كل شيطان مريض ومن كل جبار عنيد. ونعوذ بك يا ربنا من الكبر والغرور. اللهم نجنا من الكبر والغرور ومن قول الزور. ونعوذ بك من قول الزور ومن كل فتنة تمور. ونعوذ بك من ظلمة القبور. سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب أنت علام الغيوب أنت علام الغيوب وتستر العيوب وتغفر الذنوب وتصلح القلوب. أنت الحليم الذي لا يعجل أنت الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل. تعلم منا ما لو علمه الأبوان لفارقونا ولو علمه الأزواج لهجرونا ولو علمه الجيران لقاطعونا ولو علمه الأبناء لم يبرونا ولو علمه الناس لفروا منا. ولكن سبحانك تستر ولا تفضح ولكن سبحانك تستر ولا تفضح ولكن سبحانك تستر ولا تفضح وتداوي ولا تجرح وتنادي على كل عبد ليفرح وتقول يا رب وتقول يا رب من أعرض عني ناديته من بعيد ومن أقبل علي تلقيته من قريب. وتقول يا رب أنا جليس من ذكرني أنا جليس من ذكرني قريب لمن دعاني مزيد لمن شكرني. وأنا أرحم بعبدي من الأم الوالدة بولدها فيا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارزقنا ذكرك آناء الليل وأطراف النهار وارزقنا ذكرك سرا وجهارا وليلا ونهارا وبرا وبحرا وسفرا وحضرا وغنى وفقرا وصحة ومرضا صغارا وكبارا رجالا ونساء. واجعل ذكرك أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأنفسنا. اللهم استر بناتنا اللهم استر بناتنا واحفظ أولادنا واهد نساءنا وارض عن آبائنا وأكرم أمهاتنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرنا وفك أسرنا وفك أسرنا كما نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك العدل عند الغضب والرضا والقصد عند الفقر والغنى. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وتحية الملائكة المقربين وتحية الملائكة المقربين أن نكون من أصحاب عليين في روح وريحان في روح وريحان في روح وريحان عند رب راض غير غضبان. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من ولد يكون علينا سيدا نعوذ بك من ولد يكون علينا سيدا ومن امرأة تشيبنا قبل المشيب ومن جاه سوء إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه. ونعوذ بك من مال يكون حسابه علينا ومتاعه لغيرنا يا أرحم الراحمين ويا خير المنزلين ويا خير المنزلين يا مجيب دعوة المضطرين. أنزل علينا سترة الأولياء وطهارة الأصفياء وخلة الشفعاء وخشية العلماء وشكر الأوفياء وصدق الأنبياء. وأعطنا من جوامع الكلم وجواهر الحكم وموائد الكرم يا خير الرازقين. اللهم ارزقنا هجرة من المعصية إلى الطاعة ومن الفرقة إلى الجماعة ومن الضعف إلى القوة ومن الفتنة إلى العصمة ومن الفقر إلى الغنى ومن الفقر إلى الغنى ومن الهزيمة إلى النصر ومن الذلة إلى العزة ومن الذلة إلى العزة ومن الجهل إلى العلم ومن الظلمة إلى النور برحمتك يا من إليه تصير الأمور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلى المسلمين والمسلمات الجمع والجماعات والحج والعمرات والصدق والصدقات والبر والبركات والجود والقربات برحمتك يا رفيع الدرجات يا خير الحاكمين يا خير الحاكمين ويا أحكم الحاكمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك ولا تحكم فينا شر خلقك ولا تحكم فينا شر خلقك. وارزقنا فهم القرآن لفظا ومعنى وارزقنا فهم القرآن لفظا ومعنى ومتابعة السنة قولا وعملا. واجعل الحمد يروينا واجعل الحمد يروينا والحلم يرقينا والعلم يهدينا والرزق يرضينا ويغنينا ولا تسلط علينا شهواتنا ولا تسلط علينا شهواتنا ولا تهلكنا بذنوبنا ولا تفرق بين إخواننا. ونعوذ بك من القطيعة والهجران ومفارقة الإخوان ومن شر الإنس والجان ومن شر كل ذي سلطان ومن شر ما تجري به الأقلام.

وقلت في كتابك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقلت في كتابك إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا اللهم آت اليهود ومن والاهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا والعنهم لعنا كثيرا والعنهم لعنا كثيرا والعنهم لعنا كبيرا اللهم أرسل نقمتك وغضبك على من ساندهم أو عاونهم أو أيدهم أو دعمهم أو بالسلاح أمدهم أو بالسلاح أمدهم أو سكت عليهم أو برر أفعالهم اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود واقتلهم كأصحاب الأخدود وامسخهم كآبائهم القرود وامسخهم كآبائهم القرود اللهم نكس أعلامهم اللهم نكس أعلامهم وعقم أرحامهم وأرق نومهم وأذهب نومهم وزلزل بيوتهم بقوتك يا جبار قوتك يا جبار قوتك يا جبار يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا رافع السماء يا رافع السماء يا رافع السماء يا دافع البلاء يا دافع البلاء استجب للدعاء والنداء استجب للدعاء والنداء استجب للدعاء والنداء اللهم استجب للدعاء والنداء وأعن مجاهدينا على الأعداء وأعن مجاهدينا على الأعداء اليهود الملاعين الألداء والعنهم في الأرض والسماء اللهم العن اليهود في الأرض والسماء اللهم كسر سهامهم وسمم طعامهم وغور ماءهم وفرق جمعهم وحطم قلوبهم وحطم قلوبهم اللهم أحزنهم كما أحزنونا اللهم أحزنهم كما أحزنونا وأغضبهم كما أغضبونا وأغضبهم كما أغضبونا وآسفهم كما آسفونا وآسفهم كما آسفونا اللهم أذقهم مرارة الداء وفقد الأبناء وفقد الأبناء وثكل النساء اللهم اجعل صراخ أطفالنا عليهم غما وعويل نسائنا فيهم هما وبيوتهم على رؤوسهم ردما وقنابلهم عليهم دمدما وصب عليهم العذاب صبا وصب عليهم العذاب صبا بقوتك يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين. ليس في الوجود رب سواك فيدعى، ولا في الكون حبيب غيرك فيرجى. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعن إخواننا في فلسطين المستضعفين المحاصرين المقهورين المستذلين. اللهم اجعل أطفالهم كطير أبابيل، وحجارتهم كأنها من سجيل. اللهم قو ضعفهم، اللهم قو ضعفهم، واجبر كسرهم، واجبر كسرهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل السكينة على أطفال الحجارة، اللهم أنزل السكينة على أطفال الحجارة، واجعل حجارتهم سيوفا، وجماعتهم ألوفا. فإن الليل أصبح يطوينا، والعار يخزينا، والجرح يكوينا، والجرح يكوينا، والجرح يكوينا. يا من لا تخفى عليك أحوال المسلمين، يا من لا تخفى عليك أحوال المسلمين، يا من لا تخفى عليك أحوال المسلمين. أطفالنا الآن يقاتلون، أطفالنا الآن يقاتلون، فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أطفال الأقصى يجاهدون ويستشهدون، أطفال الأقصى يجاهدون ويستشهدون. وإنا لله، وإنا لله، وإنا لله، وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب الأقصى والعتيق، يا رب الأقصى والعتيق، يا من أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اللهم احفظ لبيت المقدس آثاره، اللهم احفظ لبيت المقدس آثاره، وانصر من حفظه وأجاره، وانصر من حفظه وأجاره. اللهم إن اليهود رفعوا المعاول لهدمه، فاجعلها في نحورهم. وحشدوا الجهود لتبديله، فشتت اللهم شملهم. وانتهكوا حرماته، فافضح اللهم سترهم. وقتلوا أطفاله، وقتلوا أطفاله وشبابه، فيتم اللهم أولادهم. بقوتك يا قوي يا متين، يا قوي يا متين. قوي يا متين يا ربنا وخالقنا وناصرنا يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى اللهم إن الأقصى يشكو قلة رجاله اللهم إن الأقصى يشكو قلة رجاله وتحتاج مآذنه لبلاله وأصبح يئن من حاله وأصبح يئن من حاله فاحفظه يا ربنا من شر أعدائه فاحفظه يا ربنا من كيد أعدائه اللهم احفظه كما حفظت بيتك العتيق بقوتك وجبروتك يا جبار يا جبار يا جبار اللهم إن الأقصى يستغيث يا مغيث ونحن نستغيث بك يا الله استخدمنا لنصرة دينك والأقصى يا رب العالمين وانصر إخواننا في الشيشان وفي كل أرض يحارب فيها الإسلام اللهم أيقظ المسلمين من طيف المنام ومن أضغاث الأحلام ومن أحلام السلام ومن أحلام السلام فإن السلم الآن ثقيل وذليل فإن السلم الآن ثقيل وذليل وليس بعد النصر أو الشهادة من سبيل وليس بعد النصر أو الشهادة من سبيل فاللهم أيقظ المسلمين من اللهو واللعب فإن عود الحديد أصبح كالحطب اللهم امسح عن الجبين الحزن والتعب اللهم امسح عن الجبين الحزن والتعب فإن الظلام قد طال وكثرت السحب فاللهم ارزقنا نصرا نمحو به بؤسنا فاللهم ارزقنا نصرا نمحو به بؤسنا فاللهم ارزقنا نصرا نمحو به بؤسنا وعزا نطهر به غمنا اللهم اعف عن قصر فهمنا وضعف قدرنا وشتات أمرنا اللهم إنا نبرأ إليك ونعتذر إليك من قلة حيلتنا وضعف أمرنا وتفرق كلمتنا وتشتت وحدتنا وكثرة كلامنا وقلة أفعالنا وطيش سهامنا ونوم فرساننا يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو تحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، يا أرحم الراحمين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين. اللهم أذهب خوفنا ورعبنا، وانصر حزبنا وصحبنا، وأمن صدرنا وجنبنا، وأذن بميلاد جهادنا، وأذن بميلاد جهادنا، وأذن بميلاد جهادنا، وأذهب حرقة فؤادنا، وأذهب حرقة فؤادنا، وأقر أعيننا بصلاح عيوبنا، واجعل حبك إزارنا، ورضاك شعارنا، وإحسانك سرنا، وشكرك أنهارنا، وطاعتك جمالنا، وعفوك وصالنا، وجنتك دارنا، وجنتك دارنا، وجنتك دارنا، برحمتك يا منعم يا متفضل، برحمتك يا منعم يا متفضل. فأنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء، فتقبل اللهم رجاءنا ودعاءنا، تقبل رجاءنا ودعاءنا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. أسألك يا ربنا في ختام هذا الشهر الكريم ألا تحرمنا بقلة شكرنا، وألا تردنا بقلة صبرنا، وألا تطردنا بكثرة غفلتنا، فإنا لرحمتك من الراجين، فإنا لرحمتك من الراجين، ولكتابك من القارئين، ولفرائضك من المؤدين، ولك من الداعين، ولذنوبنا من الخائفين، ولقسوة قلوبنا من الوجلين. يا رب يا رب يا رب، اللهم لا تردنا إلا وقد عزت بذكرك ألسنتنا، وطهرت من الذنوب أبداننا، وملأت بالهدى قلوبنا، وشرحت بالإسلام صدورنا، وأقررت برضاك عيوننا، واستخدمت لدينك أرواحنا وأبداننا، واستخدمت لدينك أرواحنا وأبداننا. اللهم قومنا إذا اعوججنا، وأعنا إذا استقمنا، وأعطنا رضا لا سخط بعده، وهدى لا ضلال بعده، وهدى لا ضلال بعده، وعلما لا جهل بعده، وغنى لا فقر بعده، واجعلنا في كنفك وإنعامك وعطائك وإحسانك، واجعلنا ممن تباهي بهم الملائكة وجبريل في خير ليلة لخير تنزيل، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين ونرجوك رجاء الخائفين رجاء من كثرت ذنوبه رجاء من كثرت ذنوبه وزادت عيوبه وسالت دموعه وقلت حسناته وألجمته خطاياه وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا واسع الفضل والمغفرة إلهنا إلهنا إلهنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك ما يئسنا من رحمتك ما يئسنا من رحمتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المحسنين منا للمسيئين واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين وارحمنا إذا صرنا منهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا من لا يموت ارحم من يموت ارحم من يموت ارحم من يموت وارحم آباءنا وارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت وثبتنا إذا نزل بنا هادم اللذات وانقطعت الأعمال وبقيت الحسرات اللهم كن معنا إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إليك يا ربنا يومئذ النشور ثبتنا على الصراط يوم تزل الأقدام نور قبورنا إذا أظلمت علينا القبور وفارقنا منازلنا والقصور اللهم كما سترت ذنوبنا وعيوبنا في الدنيا فاسترها يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم الحسرة والندامة يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه اللهم اكتبنا في عليين وآتنا كتابنا باليمين وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا ولا تجعلنا من عباد رمضان، بل من عبادك على الدوام، بل من عبادك على الدوام. اللهم يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. اللهم كما بلغتنا رمضان وأكرمتنا فيه بالصلاة والصيام والقيام، فاللهم تقبله منا واجعله مقبولا مكرما، شافعا مشفعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك يا ربنا بقلب سليم. اللهم إنا نودع أيامك ولا نودع أنواره، ونفارق ساعاته ولا نترك طاعاته. نسألك يا ربنا في ختام هذا الشهر الكريم بركة الدعاء وطهارة النفس وصدق النية وبهاء الطاعة وصفاء الباطن والظاهر وموافقة القول للعمل ونور الختام لشهر الصيام والقيام. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا منزل البركات، اللهم بارك لنا في مسجدنا هذا، وأتم ترميمه على خير وحسن وجمال، واجعله منارة للإسلام والمسلمين وسائر مساجد المسلمين. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، ويا مجيب الدعوات، ويا غافر السيئات، ويا دافع البليات، ويا كاشف الكربات، ويا كاشف الكربات، ويا كاشف الكربات، ويا كاشف الكربات، ويا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وحضرت ختم كتابك فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير،